وقال الحافظ أنه الأوجه وأنه الأولى أي كونه مقدما على كتاب المكاتب وأنه يكون تابعا لكتاب العتق. قال كتاب المكاتب باب إثم من قذف مملوكا. لا اللي بعده المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر مقدارا من المال يعني منجما، فإذا أحضره فإنه يعتق ويكون عتيقا يعني بذلك لموجب هذا الاتفاق الذي حصل بينه وبين سيده، يعني يتفق معه على أن يحضر له مالا وأن يكون ذلك منجما على أوقات يعني في كل سنة أو في كل شهر كذا. فإذا أدى كل ما طلب منه أو كل ما كتب عليه فإنه بذلك يحصل له العتق الذي كتب عليه. والمكاتب هو العبد، وأما المكاتب فهو السيد، يعني المكاتب هو الذي المكاتب هو الذي حصلت يعني له الكتابة، والمكاتب هو الذي حصلت منه الكتابة. المكاتب الذي هو السيد والمكاتب الذي هو العبد. وكل الأحاديث التي وردت تتعلق بحديث بقصة بريرة التي اعتقتها عائشة، وأورد أبوابا عديدة في هذا الكتاب كلها تتعلق بقصة بريرة إلا حديثا واحدا فيه ذكر يعني غيرها، إلا حديثا واحدا فيه ذكر غيرها. إيش بعدها؟ وقوله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني هذه الآية فيها ذكر الكتابة، وأن الذين يبتغون الكتابة مما ملكت الأيمان أنهم يكاتبون إذا علم فيهم يعني خيرا، إذا علموا فيهم خيرا يعني إذا كان علموا أن لهم قدرة على أن يسددوا الشيء الذي يطلب منهم ويكاتبون عليه. نعم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. ثم ذكر يعني حكم المكاتبة، يعني إذا طلبها العبد، إذا طلب العبد مكاتبة هل يجب على السيد أن يكاتبه أو أنه لا يكون ذلك واجبا عليه، ولكنه مرغب فيه لأن العتق وحصوله مطلوب. لكن يعني بعض أهل العلم يقول أنه يجب عليه أن يكاتبه إذا طلب العبد من السيد يجب عليه، وكثير من العلم يقول لا يجب عليه لأنه سيده ويملك منافعه، ولا يتعين عليه إذا طلب المكاتبة أن يكاتبه. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، ولهذا قال هنا قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا، يعني ما أراه إلا واجبا يعني يظن يعني ولا يجزم بذلك، لا يظن يعني يرى أنه واجب ولكنه يعني ليس جازما بهذا، ما أراه يعني ما أظنه إلا كذلك. نعم. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس قال تأثره عن أحد، هذا القول الذي تقول أنه واجب تأثره عن أحد، قال لا يعني ما يذكر أنه يذكر عن أحد إلا أنه ذكر قصة يعني سيرين ويعني وما حصل في قصة عمر. قال أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة، ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. يعني هذا هو الذي يأثره أو الذي يظهر له أنه يتعلق بهذا الموضوع الذي هو موضوع الكتابة وجوب الكتابة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست واجبة ولكنها من قبيل المندوب. وهذا الذي حصل من عمر يعني هذا من ليس من قبيل أن ذلك واجب عليه وأنه إذا لم يفعله فيستحق العقاب، وإنما هذا من قبيل التأديب لحصول ما هو ما ينبغي حصوله وما ينبغي أن يحصل، لأن الإسلام يتشوف إلى الاعتاق بكل وسيلة، ولكنه لا يتعين عليه ولا يجب عليه. ولو كان كل واحد يعني يطلب يريد أن يعني يريد أن يحصل العتق ويطلب المكاتبة ثم يترك يتركه يبحث حتى يحصل مالا ولا يعني يستفيد من خدمته لأنه تركه ليبحث لتحصيل مال، يعني إذن يترتب على ذلك أن كل من أراد التخلص من سيده أنه يطلب منه المكاتبة. نعم. عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. هنا ذكر هذا الحديث وهو أحد الأحاديث أو التي جاءت في قصة بريرة وهي كثيرة ومن طرق متعددة، وهذا الحديث فيه أن عليها 5 أواق. والحديث الذي صحيح الذي سيأتي وهو أصح وهو أوضح وهو أن الذي تعدد فيه الروايات أنها 9 أواق، أنها 9 أواق. فبعض العلم قال إن الرواية التي فيها 5 أواق أنها فيها شيء من الخطأ، وأن الصحيح أنها 9 أواق، وأن كل سنة فيها أوقية يعني تحضرها في كل سنة تحضرها. فبعضهم قال إن هذا مقدم على هذا، ومنهم من جمع وقال إن الأصل أنها 9 أواق ولكنها يعني جمعت وحصلت 4 أواق وبقي عليها 5. ولكن الروايات المتعددة تفيد بأن عائشة عدت لهم يعني الـ 9 الأواق التي يعني التي حصلت المكاتبة عليها، وأنها اشترتها كما جاء في بعض الروايات، وأنه حصل شراؤها وأنهم باعوها عليها، وأنها اعتقت بعد الشراء وبعد أن حصل أن دفعت قيمتها التي كاتبها لها عليها واعتقتها بعد ذلك، فصار الولاء لها. أنها 5 أواق إيش بعدها؟ ونجمت عليها في 5 سنين. فقالت لها عائشة ونفست فيها وقالت لها عائشة ونفست فيها يعني رغبت فيها يعني من النفاسة، لأنها نفست فيها يعني رغبت فيها وحرصت. وكانت عائشة رضي الله عنها يعني أرادت أن تشتري جارية تعتقها فلما عرضت عليها بريرة أو قالت لها بريرة أرادت أن تجعلها هي التي أرادت أو التي أرادت عتقها اشترتها واعتقتها. نعم. فذكر قالت فعرضت ذلك عليهم قال أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. يعني طلب أخبرتها بأنها تريد أن تشتريها وأنها تعد لهم الذي طلبوه منها عدا دفعة واحدة، يعني وأنها بذلك تكون اشترتها واعتقتها وأن يكون الولاء لها. فعرضت على أهلها ذلك أي بريرة فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني أنها تشتريها وأنها تعتقها والولاء لمن أعتق لا يكون لغير من أعتق، وإنما يكون لمن حصل منه العتق، لمن حصلت منه النعمة هو الذي يكون له الولاء. ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء في حق في من اعتق، فقال إنما الولاء لمن اعتق، يعني أنه مقصور على من حصل من العتق، والعتق إنما حصل من عائشة التي عدت لهم المبلغ الذي أرادوه. وكأنهم أرادوا أن يكون لهم الولاء، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا ذكرت ذلك، لأنها لو لم تشتريها وتدفع واستمرت البريرة في تحصيل المبلغ الذي أرادوه فإن ثم عتقت بسبب ذلك، فإن الولاء يكون لهم. فأرادت عائشة أنها يعني تدفع لهم المبلغ وأن تشتريها وأن يكون الولاء لهم، فأبوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك أخبر بأن هذا من شرط ليس في كتاب الله، وأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قام وخطب الناس وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. والمقصود بكتاب الله ليس القرآن وحده، وإنما هو شرع الله الذي هو الكتاب والسنة والإجماع. يعني فالحصول اشتراط شروط يعني تخالف ما جاء في الكتاب والسنة ولا تتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة، نعم ما جاء في الكتاب والسنة من الشروط المعتبرة فإنه يعتبر، وما جاء من الشروط غير المعتبرة فإنه لا يعتبر، وما كان لم يأتي به نص لا في هذا ولا في هذا فإنه لا يصار إلى, إلى, إلى, إلى شيء يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. وقد جاء في هذا الحديث أن هذا مخالف الكتاب والسنة، يعني يكون الذي لم يعتق يشترط الولاء له وأن يأخذه ممن تولى الاعتاق، هذا شرط باطل مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقال روح، روح بن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح، وقال عمرو بن دينار، نعم، قلت لعطاء، نعم، قال أخبرني أن موسى بن أنس، نعم، أخبره أن سيرين سأل أنسا، سيرين هو والد محمد بن سيرين وإخوانه، سيرين هو والد محمد بن سيرين وإخوانه، نعم. قال الليث، الليث بن سعد، عن يونس عن ابن شهاب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن عروة عن عائشة، نعم. يقول: هل المكاتبة معروفة في الجاهلية؟ قال ذكر الحافظ بن حجر أن بعضهم قال أنه لا وجود لها وأنه لا أصل لها، وقد ذكر الحافظ أن يعني قولا في في في أنها موجودة. شوف الكلام اللي قاله بن حجر، ذكر القولين في هذا. قال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية كذا قال، وكلام غيره يأباه. ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كتب من الرجال في الإسلام سلمان. وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في باب البيع والشراء مع المشركين. وحكى ابن التين أن أول من كتب أبو المؤمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوه. وأول من كتب من النساء بريرة، كما سيأتي حديثها في هذه الأبواب. وأول من كتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمية مولى عمر، ثم سيرين مولى أنس، ثم اختلف في تعريف الكتابة. يقول: كيف يكاتب العبد وماله ومنفعته لسيده، لأن العبد لا يملك مالا؟ نعم، هو إذا كان حصل مالا وهو بدون مكاتبة فماله لسيده. وقد مر في الحديث: من باع عبدا وله مال فماله للذي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لكن إذا حصلت المكاتبة واتفقوا معه وتركوه يبحث. فهذا يعني يصير يعني شيء يحضره لهم ويحصل له العتق بموجب الاتفاق الذي بينهم وبينه. ولا يعني ذلك أن الكتابة تكتب بينهما ثم كل ما يحصل يكون لهم، لأن هذا ينافي الكتابة ويعني يبطل الكتابة، لأن الكتابة يعني عقد بين طرفين، يعني يعمل الطرف الثاني الذي هو العبد على تحصيل مبلغ من المال يدفعه لأهله على حسب الاتفاق الذي بينهم وبينه، وبعد ذلك يحصل العتق له، وبعد ذلك يحصل العتق له. فإذا الكتابة يعني هذا شأنها، وإلا لو كان يعني أن كل ما حصل ولو بعد الكتابة فإنهم يأخذونه، إذا ما في مكاتبة. فهو هنا قال عن سيرين أنه سأل أنس المكاتبة وكان سيرين كان يعني عن سيرين يعني في قصة سيرين أو في مسألة سيرين، شوف كلام الحافظ. لكن أنه كان كثير المال، يعني كان يعني أنه يملك، مثل يعني إذا ملك يعني وأعطي شيء فإنه يبقى بيده، يعني كثير المال يعني بالتمليك لا بكونه ما يحصله له، وهذا يعني يقول المال الذي تحت يده لسيده. ما فائدة أن يكون الولاء للمعتق غير أنه يرثه؟ إيش؟ ما الفائدة من الولاء؟ الفائدة غير الفائدة الفائدة هي هي هي, هي الميراث، يعني كون المعتق يرث العتيق، المعتق يرث العتيق، هذه هي الفائدة وهذا هو الولاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبت أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ما يجوز من شروط المكاتب، يعني أن كل شيء لم يأتي به منع في ما يتعلق بشروط المكاتبة فإن ذلك يعني سائغ، يعني ما لم يأتي فيه منع. وأما إذا جاء فيه منع وجد شيء يمنع فإنه يعول على يعني على ذلك. ومن هذا ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في قصة يعني الاشتراط، يعني أن الولاء يكون لغير المعتق، فإن هذا شرط مخالف لما جاء في كتاب الله، أي في شرع الله عز وجل الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أن مثل هذا الشرط أنه باطل وأنه لا عبرة به ولا ولا ولا قيمة له. ثم ذكر في حديث ابن عمر إيه؟ وحديث ابن عمر هذا سيأتي بعد قليل. نعم. ثم ذكر حديث بريرة. مش قال جاءت إلى عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. جاءت تستعينها في كتابتها، تطلب منها العون، وهذا يدل على أن المكاتب له أن يسأل ويطلب الإعانة، وأنه لا يتعين أن يكون ذلك بكدحه وأن يكون بفعله، وإنما يمكن أن يساعد ويمكن أن يعان ويمكن أن يطلب المعونة في ذلك، كما حصل من بريرة فإنها جاءت إلى عائشة تستعين بها في كتابتها وقال: ولم تكن دفعت شيئا، يعني معنى ذلك أنها أن هذا بعد حصول الاتفاق ولم تكن دفعت شيئا أو جمعت شيئا، ولهذا اعتبر ذلك شراء لأنها دفعت القيمة كلها، دفعت القيمة كلها فصارت يعني ملكا لها واعتقتها عائشة فيكون ولاؤها له. كما قلت قبل قليل أن أولئك الذين كاتبوها على اعتبار أنهم إذا أحضرت لهم وعتقت فإن الولاء لهم، فهم بناء على أنهم حصلت منهم مكاتبة وأنهم يعني يريدون أنها يعني إذا دفعت كل شيء عليها فإن الولاء يكون لهم. فيعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اشترتها واعتقتها، وهم كانوا يريدون أن يكون الولاء لهم، ولهذا اشترطوا الولاء، لأنها لو استمرت بريرة وجمعت وآتت بآخر قسط عليها أو آخر نجم عليها فإنها تعتق بذلك ويكون الولاء لهم، ويكون الولاء لهم. لكن عائشة رضي الله عنها دفعت كل ما طلبوه منها، وقدمت هذه النجوم التي كانت 9 نجوم في 9 سنين تأتيهم دفعة واحدة ومرة واحدة، فصار يعني بهذا أنها اشترتها واعتقتها، اشترتها واعتقتها، وأنها دفعت جميع يعني الشيء المطلوب منها، دفعت جميع الشيء المطلوب منها، وأنها اشترتها بذلك، وأنه يكون العتق لها لأنها هي التي تولت العتق، والولاء لمن أعتق كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش بعده قال؟ بعده قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. نعم، يعني أنها تحتسب وأنه ليس شراء وإنما هو مساعدة، وتكون من الشيء الذي جمعته بريرة وتحضره لأهلها من أجل أنه يحصل لها العتق، فأبوا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الولاء لمن اعتق، وأن شرط الولاء من غير المعتق أنه شرط باطل. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة. وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يحصل من بعض الناس شيء وأراد أن ينبه عليه تنبيها عاما فإنه يعبر بهذه العبارة فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أفعال، لأن هذه الطريقة يحصل بها استفادة المعنيين وغير المعنيين، وأن هذا يكون حكما عاما يشهده الكثير من الناس، وأنه ليس يعني لو كان كلاما خاصا فيما بينهم وبين أهلها لكان ذلك هم الذين علموا به، لكن هذا العمل أو هذه الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان انتشار الحكم وحصول الاستفادة منه من كل من يسمعه في خطبه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال: يقول: إذا انتهت مهلة المكاتبة ولم يستوفي العبد ذلك المبلغ فهل لسيده أن يتراجع عن مكاتبته؟ هل لسيده أن يتراجع عن مكاتبته؟ إذا مدد له لا شك أن هذا حقه، وإذا كان أنه ما مدد له فالاتفاق حصل على مدة معينة، على مدة معينة ولم تحصل، فيعني فلا يلزمه التمديد، ولا ويعني والرسول في الحديث وقد جاء في بعض الآثار: هو عبد ما بقي عليه درهم، يعني معناه أنه العبودية باقية حتى يؤدي الشيء الذي عليه، لكنه إذا أنهى المدة فإن طلب منه أو فإن وفق له على التمديد يعني قد حصل, وإلا فإن الذي يبدو أنه لا يلزمهم أن يمددوا كما يريد المكاتب, لأنه أخذ مدة طويلة وهو يجمع وهم لم يستفيدوا من خدمته, وهم لم يستفيدوا من خدمته, فإذا ما حصلوه وهو يعني لم يحصل به العتق فإن هذا يعني بمثابة كونهم ترك خدمتهم وصار يشتغل, فكان هذا يعني شيئا استفادوه من أجل أنهم لم يستفيدوا من خدمته شيئا. قال وماذا بالمال الذي دفعه؟ كيف؟ المال الذي دفعه يصير ملك لهم, أقول ملك لهم لأنها يعني مال العبد هو للسيد ليس له. نعم. إذا أعين المكاتب على دفع النجوم لمن يكون الولاء؟ إذا كان أنه إعانة ويعني وتعدد وقد حصل التعدد من هؤلاء فإنه يكون لأسياده, لأن هذا لأن هذه معونة حصلت له يعني فهو مثل الذي اكتسبه بكدحه وعمله. هل يثبت الولاء للمكاتب؟ نعم يثبت للمكاتب إذا إذا إذا إذا أحضر له كل شيء فإنه يعتق بذلك والولاء المكاتب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا, قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. ثم ذكر حديث ابن عمر وهذا هو الذي أشار إليه فيما مضى وهو يرويه عن عائشة رضي الله عنها, إذن الحديث كلها تدور على عائشة فيما يتعلق بقصة بريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهذا يبين أنها كانت تريد أن تشتري جارية لتعتقها, وأنها جاءت هذه الجارية المكاتبة وطلبت منها المعونة فأرادت أن تكون تدفع قيمتها كلها وأن تكون هي الجارية التي كانت تريد أن تشتريها وتعتقها, فأرادت أن تشتريها وتعتقها فيكون هذا الذي أرادته يتحقق بكونها اشترت بريرة من أهلها واعتقتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني, فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي, فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها, فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط, فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق, ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء, إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس, يعني هذا أورده من أجل الاستدلال به على أن المكاتب لا يلزمه أن يكون ما يدفعه لأهله من كدحه ومن كسبه, وإنما يمكن أن يستعين بغيره وأن يطلب من الناس أن يساعدوه, بل إن الزكاة يجوز أن تصرف في الرقاب، ويجوز أن يدفع من الزكاة يعني في العتق، سواء بشراء رقبة ابتداء أو المساعدة في شرائها كما يكون بالنسبة للمكاتب. ولهذا هي أحد المصارف الثمانية وفي الرقاب. فأورد الحديث من أجل الاستدلال به على الاستعانة، أن المكاتب يستعين بغيره ويطلب منه المساعدة على فك رقبته. وذكر فيه أنها جاءت العين وقد كاتبت أهلي على 9 أواق، وهذا يفيد بأنها لم تدفع منها شيئا، ولهذا قد كاتبت أهلي على 9 أواق، ولو كان يعني فيه شيء لقالت وبقي علي كذا، ودفعت كذا وبقي علي كذا. فهذا يعني يبين يعني أنها لم يحصل منها، وقد مر في بعض الروايات أنها قالت لم تدفع منها شيئا، أو أنها لم يحصل منها أن سدد منها شيئا. فهذا يوضح أنها 9 أواق، وأنها طلبت المساعدة في أول أمر، وأن عائشة رغبت في شرائها وأن يكون الولاء لها. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن الولاء لمن اعتق، وأنه لو اشترط فإن ذلك الشرط باطل، ولو أنها وافقتهم يعني على ذلك فإن موافقتها يعني لا تمنع من حصول أن الولاء لها، لأن هذا من قبيل التهديد وليس من قبيل أن ذلك جائز، لأن قوله اشترط لهم الولاء لا يعني ذلك أنه جائز، لأنه بين أن الولاء لمن اعتق، وقال كل شرط، وأن هذا شرط لا قيمة له ولا عبرة به، وهو شرط باطل. رواية الخمس احنا قلنا فيما مضى من علماء من ضعفها وقال إنها يعني مرجوحة، وإن كانت صحيحة الإسناد إلا أنها مخالفة لغيرها، مخالفة لغيرها مما هو أصح، ومما هو يعني لأنها تعتبر شاذة، تلك تكون من قبيل الشاذ، وإن كان الإسناد صحيحا. فيعني ما تقدم وفي هذا الحديث يدل على أن المكاتبة إنما هي على 9 وليست 5. وبعض أهل العلم وذكر الحافظ بن حجر أن بعضهم أن ذلك محمول على أنها كتبتهم على 9، وأنها جمعت يعني 4، وأنه بقي عليها 5. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، هذا الحديث اللي رأى مين؟ عبيد بن إسماعيل. نعم عبيد بن الإسناد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش، وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر باب بيع المكاتب، يعني الذي حصلت له الكتابة أو بينه وبين أهله الكتابة، وجاء أحد يريد أن يشتري يعني ليعتق، فإن ذلك سائغ، لأن المكاتبة هي تمكينه من السعي ليحصل العتق. إذا كان العتق سيحصل بكونه يباع يعني ويؤخذ ثمنه ثم يحصل له العتق ويكون الولاء لمن حصل منه العتق. وهو في هذا الحديث وفي هذه القصة إنما هو من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الحديث يعني يتعلق ببيع المكاتب وأن أهل بريرة باعوها من عائشة وأنها دفعت لهم واعتقتها وكان الولاء لها. قال باب بيع المكاتب وإيش بعده؟ إذا رضي يعني إذا رضي يعني المكاتب أن, أن, أن, أن يباع وإن أراد أن يبقى يعني إن أراد أن يبقى على ما هو عليه ويجمع فهذا يرجع إليه. قال وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء. قالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء يعني أن المكاتب لا يحصل له العتق إلا إذا سدد كل شيء مطلوب منه. هو عبد ما بقي عليه شيء إلى أن لا يبقى عليه شيء وأن يسدد كل شيء الذي طلب منه. نعم. وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال هو عبد ما بقي عليه درهم إلى أن يسدد الدرهم الذي عليه إذا بقي. وأما إذا لم يعني يحصل التسديد لأي شيء ولو كان قليلا فإنه باق على عبوديته. نعم. وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. نعم هو عبد إن عاش وإن مات. نعم. وإن جنى إن عاش وإن مات وإن جنى حتى يسدد يعني الشيء الذي عليه يعني معناه أنه ما يحصل له السلامة من العبودية إلا إذا سدد كل الذي عليه. وإذا كان مات وهو لم يسدد فهو مات وهو عبد. ثم ذكر حديث بريرة أنها جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة. ثمنك أصب لهم ثمنك يعني معناه أنها تدفع الشيء الذي كاتبوها عليه وأنها تصبه صبة واحدة دفعة واحدة وأنها يعني تشتريها وتعتقها صبة واحدة. فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال مالك قال يحيى فزعمت بريرة أن عائشة ذكرت ذلك صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن. نعم. عن بريرة. نعم. يقول هل يجوز دفع الزكاة للمكاتب إعانة له على التخلص من الرق؟ نعم هذا الذي قلته قبل قليل. بل يعني كما قلت يشترى العبد ليعتق ويساعد المكاتب أو يشترى ليعتق. وهل يكون كذلك في فك الرقاب من حكم القصاص فيعطى من الزكاة لقضاء الدية التي عليه حتى لا يقتص منه؟ وفي الرقاب لا الرقاب هذه العتق ليس المقصود يعني إنسان قتل عمدا ثم راح يسعى إلى أن يسلم من القتل بدفع مبلغ كبير جدا فهذا لا يدفع له شيء من الزكاة وهذا ليس قال فك الرقاب. فك الرقاب في الرق ليس يعني تخليصها من القتل بعد أن قتلت. دية الخطأ ولا دية الخطأ أيضا حتى ولا دية الخطأ. قال رحمه الله تعالى دية الخطأ كما هو من العاقلة يعني ما هو مثل ما هو يعني موجود في هذا الزمان يعني كان العاقلة ما لها شغل ولا لها يعني حكم يتعلق بها وأن من حصل عليه يعني هذا راح يسأل الناس هذا الأصل منها على العاقلة وأنهم هم الذي توزع عليهم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال المكاتب اشتري واعتقني فاشتراه لذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمر من ابن أبي عمرو فاعتقل ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة. فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بابه إذا قال المكاتب اشتري وأعتقني فاشتراه لذلك. إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني واشتراه لذلك واعتقه يعني فإن ذلك يعني يحصل به العتق ويكون ولاؤه لمن اعتقه. فمعنى ذلك أن المكاتب له أن يطلب من غيره أن يشتري أو أن يعتقه وأن يسوى أن كان يعني مكاتبا أو يطلب من غيره أيضا أن يعني حتى لو لم يكن مكاتبا بأن طلب من من من, من أهله أن يبيعوه وأنه له مصلحة في الانتقال إلى أولئك الناس لطلب أن يشتروه وأن يعني يعتقوه فإن ذلك هذا مطلوب ولا بأس به ولا بأس بذلك. ومن اشتراه بعد ذلك واعتقه فإن الولاء له. وذكر هذه القصة التي حصلت من يعني في أيمن الذي هو كان عبدا لمن لعتبة ابن أبي لهب وأنه يعني ورثه مات وورثه بنوه ايش بعده ثم باعوه إلى ابن أبي عمرو وطلب وأن يكون له الولاء فأبوا ذلك. فجاء يسأل عائشة فعائشة أخبرت بالحديث الذي حصل لبريرة وهو مطابق لقصة يعني هذا هذا هذا هذا العبد يعني حديث بريرة مطابق وقصة بريرة مطابقة لهذا لأن هذا شرط الولاء وهم جاءوا يسألونها وهي أخبرتهم بالحديث سألوها عن الشيء الذي يريدون وأجابتهم بالحديث ويعني أنها يعني أجابتهم بما حصل في قصة بريرة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بشرائها وإعتاقها وأن الولاء لا يكون إلا لمن اعتق ولا يكون لغيره ممن اشترطه وهو ليس بمعتق. قال حدثنا أبو نعيم يعني هذا الحديث فيه أن السلف وأن الصحابة وغيرهم من السلف ومن جاء بعدهم من السلف أنهم كانوا عندما يسألون يجيبون بالأثر يعني عندما يسألون عن شيء يعني بدل ما يروح يعطيه الجواب ويقول هو كذا وكذا يجيب الحديث يأتي بالحديث الذي يتعلق بذلك وفيه الجواب. كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر فهذا من هذا القبيل لأنه سئل عائشة سئلت فأجابت بالحديث وبالأثر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت أن حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصله أو أن إراده كان جوابا عن سؤال عن القدر وأنه جاء ناس من العراق وأخبروا بحصول التكذيب بالقدر وسألوا ابن عمر عن ذلك فأخبرهم بأن فقال إذا لقيتموه فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم أتى بالحديث الطويل حديث جبريل من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل هذه الجملة أتى بالحديث بأكمله من أجل هذه الجملة. فهذا من الأمثلة التي فيها أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن. نعم. عن أبيه أيمن أيمن الحبشي عن عائشة. نعم. انتهى. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول في حالتي إذا ماتت عائشة قبل بريرة، إذا ماتت عائشة قبل بريرة هل بريرة ترث عائشة باعتبار الولاء؟ لا، العتيق العتيق لا يرث، وإنما يرث المعتق. الميراث من جانب واحد، الميراث من جانب واحد وليس من الجانبين، فالعتيق المعتق هو الذي يرث العتيق، والعتيق لا يرث المعتق. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في النكاح جواز كتابة الأمة كالعبد. نعم، لأن المكاتبة تكون للجنسين، يعني للعبيد وللإماء. نعم. قال: وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج. نعم، لأن بريرة كانت متزوجة وزوجها مغيث، يعني فهي يعني تكاتب وإن لم يرضى الزوج. وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه. كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها. ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته. وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك. ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسب إذا عرفت جهة حل كسبها. وفيه البيان يعني يكونها تبحث أو تبحث وتأتي بالمال، يعني يكون الكسب حلالا، يعني ما يكون بفعل محرم أو بشيء محرم. وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها أو من لا يعرف وجه كسبها. نعم. أو محمول على غير المكاتبة. نعم. وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه من حين الكتابة، لأنها قالت ولم تدفع منها شيئا، لأن جاء في بعض الروايات يعني أنها ما حصل أن سدد منها شيء. نعم. وفيه جواز السؤال لما احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك. وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة، تعجيله يعني يكون الذي عاش ستدفع المبلغ كله. وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيها. وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافا لمن أبى ذلك. وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك. وأن العبد إذا أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه. وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر. يقول ما باله، يعني ما باله ناس يشترطون كذا. وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء. وفيه إنكار يعني يقول أنا أعتقه، يعني أريد أشتريه ليعتقه، لأن هذا يعني مما يرغب أولئك في البيع اللي يكون يحصل عتق. نعم. وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه. يعني كم اشترطوا أن يكون الولاء لهم وهو مخالف للشرع. وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة. نعم، لا شك أن النقد يعني شيء باليد وأنه يستفاد منه في الحال، وأما النسيئة فإنها تأتي شيئا فشيئا، وقد يحصل التأخير، وقد يحصل التأخير يعني في الشيء المؤجل، بل قد يحصل عدم القدرة على ذلك يعني فيما يتعلق بالبيع والشراء. ولهذا جاء وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن الشيء الذي مؤجل قد لا يصل وقد لا يحصل أبدا يعني بعد ذلك، لأن ذاك معسر ولا يعني وليس عنده سداد، فقد يضيع عليه حقه. وأما المنجز فهذا حقه وصل إليه يتصرف فيه من أول الأمر. وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه. نعم. وفيه جواز الشراء بالنسيئة. نعم. وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك. نعم. وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر. نعم، يعني لأن أقول الكتابة لا يلزم أن تكون على قدر القيمة، يعني على حسب الاتفاق. لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا. ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا. يقول السائل: إذا تعدد المعينون على أداء العبد المكاتب ما عليه فلمن يكون الولاء؟ إذا تعدد المعينون، إذا كان مجرد الإعانة هذه لا يكون فيها استحقاق الولاء، وإنما يعني السيد الذي يعني جمع أتي بالمال هو الذي يكون له. أما إذا كان اشتراه جماعة فالولاء لهم جميعا، إذا كان اشتراه جماعة واعتقوا فيكون الولاء لهم جميعا. أما مجرد إعانة وأنه يساعد يعني المكاتب بشيء من المال الذي طلب منه أن يحضره، فهذا لا يكون له فيه، لا يعتبر معتقا. يقول: ما صحة حديث الافتراق، افتراق الأمة، لا سيما أنه ظهر في الآونة الأخيرة، من يضعف هذا الحديث؟ الحديث مشهور بأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقل عن درجة الحسن. طالب جامعي غش سؤالا في الامتحان ثم تخرج وبفرق الدرجات عن زملائه عمل في وظيفة، فما حكم هذا العمل؟ الغش كما هو معلوم يعني أمره خطير، ولا يجوز للمسلم ولا سيما من ينتسب إلى طلب العلم أن يحصل منه الغش. وأما يعني ما يترتب على ذلك من كونه هل يستفيد يعني من هذه الشهادة التي غش بها، أو أنه حصل وظيفة بسبب ذلك، لا أقول في هذا شيئا، وإنما هذا يمكن صاحبه يكتب للإفتاء ويسألهم عن هذا الشيء. الأمر خطير ليس بالهين. يقول: العبادات لها أركان وواجبات وسنن، ما حكم إذا ترك واجبا عمدا أو سهوا؟ إذا ترك الواجب يعني في الصلاة فإن حكمه أن يسجد للسهو، وأما إذا تركه عمدا فإنه يعني فإنه يبطل الصلاة مثل الركن. إذا ترك الأركان إذا تركت تبطل بها الصلاة، والواجب إذا يعني تعمد تبطل به الصلاة، وأما إذا كان سهوا يجبر. وأما السنن فإن صاحبها يثاب ويؤجر، وإذا تركها الإنسان رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا، كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ترك الشيء رغبة عنه يأثم، وأما إذا تركه ليس رغبة، لأنه يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، اللي هو المستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بكذبة إبريل؟ إبريل يعني هذا اسم لشهر من الشهور الإفرنجية اللي هو الشهر الرابع، يناير فبراير مارس إبريل، هذا هو الشهر الرابع اللي احنا فيه. بعض الناس يعني عندهم شيء يضيفونه إلى هذا الشهر ويسمونه كذبة إبريل، لا شك أن هذا كل كلام ساقط، كلام لا قيمة له. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في ليبيا بعد حفر القبر يبنى من الداخل حوائط. إيش؟ يبنى من داخل القبر حوائط بالإسمنت من داخل القبر؟ نعم. فهل هناك نهي عن بناء ذلك بالنسبة لداخل القبر بهذه المادة التي مستها النار؟ إذا كان الأمر يتعلق بأن الأرض يعني أنها يعني ندية وأنها رطبة وأنه لا يمكن أن يعني أن يوضع شيء يعني يمنع من وصول الماء إلى الميت، هذا يمكن. أما يعني لغير هذا السبب فإن أنه لا يعمل شيء، وإنما يوضع في التراب وفي القبر الذي حفر دون أن يجعل فيه إسمنت. أما إذا كان يترتب عليه أن الماء يعني بحيث أن هذا يؤثر على يحصل ماء يؤثر على الميت، ووضع شيء يعني يجعل يمنع الوصول إليه، هذا لا بأس به. يقول فضيلة الشيخ: الجامعة الإسلامية تعطي طلابها مبلغا من المال على أنه بدل شراء الكتب، فهل يجوز أن يصرف هذا المال في غير ما خصص له؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن يصرف إلا فيما خصص له. يقول: يسأل عن التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو، ما حكمه؟ الإنسان يبتعد عن التصوير، والسلامة له في الابتعاد عن التصوير. يقول أنه تناقش بعض الإخوة إلا للضرورة، يعني التي لا يعني كبطاقة يعني البطاقة التي تكون للإنسان، وكذلك ما يتعلق بالجواز وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. يقول يعني تناقشت مع بعض الإخوة فقال إن المسألة خلافية فلا يشدد فيها. على كل الإنسان يعني حتى ولو كانت المسألة خلافية، ولو قيل أن فيها خلاف وأن التصوير يعني الفوتوغرافي يختلف عن التصوير باليد، فإن القاعدة المشهورة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيها السلامة المحققة. يقول: جزاك الله خيرا، لي صديق قد توفي والده في حادث مروري ويريد أن يأخذ تعويضا من شركات التأمين، فما رأي سماحتكم؟ أما قضية التأمين فهي غير سائغة، التأمين هذا اللي يعني على الأنفس، والتأمين على يعني على الصحة وما إلى ذلك، كل هذا يعني غير سائغ، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك إلا إن أجبر على ذلك، فإنه يقدم لأنه مضطر، ولكنه لا يأخذ إلا في حدود ما دفع. إذا يعني أراد أن يأخذ، يأخذ في حدود ما دفع. حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، هل يفهم منه إيش؟ حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل يفهم من أن الأمم السابقة التي كانت قبلنا لا يرفع عنها الإثم بسبب الإكراه وسبب النسيان والخطأ؟ لا أدري. يقول: ذهبت لأشتري سيارة وكان معي 60,000 جنيه مصري، فوجدت السيارة تباع 100,000 و وكان معي صديق فقال لي ومعه 40,000 فقال لي هات 60 التي معك أضمها إلى 40 معي واشتري السيارة باسمي أنا ثم أبيعها لك بمبلغ كم صار 100,000 وعشرة. اللي يسأل لفتة في الرياض. أقول يسأل لفتة. يقول كان رجل يدخن وعليه دين لمحل الدخان تاب إلى الله. رجل كان يدخن وعليه دين لمحل الدخان تاب الله ثم تاب إلى الله وترك الدخان. هل يجب عليه أن يخلص الدين في محل الدخان أم ماذا يفعل؟ يعني يعطي للدائنين دينه عند محل دخان. دينه عند محل للدخان كان يشتري منه ولا يعطيه، الآن تاب إلى الله يدفع الثمن ولا ما يدفع؟ كونه يعني حق له حق، ولكنه إذا كان أن هذا فالأولى يتصدق به عن صاحبه. هذا ينقل عن العراقي رحمه الله في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الأعمى. لا ليس فيه. العراقي قال هذا؟ قال عراقي في جواز الاستغاثة. وين ذكر فيه؟ ما حال على. لا أحسن يبين المكان، يبين المكان الذي نقله، ما يكفي هذا الكلام وأن يضاف إلى العراقي مثل هذا الكلام بمجرد يعني هذا الخبر الذي يعني لم يعرف له، لم يذكر صاحبه الأساس الذي استند عليه. ومعلوم أن قصة الأعمى مشهورة والعلماء ذكروها وبينوا معه وأنه إنما يعني توسل بدعائه